زغراء. انظري إلى وجوه المعزين في هذا المجلس سيدتي، ارزقينا الشهادة بين يدي صاحب الزمان. في نور وخاش بين الغمام، ماء ثجاش لكل ضام، كهف المحتاج على الدوام، أم الكرام لها سلامي. آية كبرى أمنا الزهراء، آية كبرى يا فاطمة، فاق علم الملا سرها. يا فاطمة وما أدراك ما قدرها. يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة، من سواها أم أبيها يتجلى الإحسان فيها. من سواها أم أبيها يتجلى الإحسان فيها. من سواها على علاها رفعت شأن عاشقيها. آه أم أبيها، أم أبيها، أم أبيها. شمس عزت عن الأفول، شمس عزت عن الأفول، كوثر فيه ضنك المحول، نور من أنوار الجليل، نفس الرسول باب الوصول. آية كبرى أمنا الزهراء، آية كبرى آية كبرى آية كبرى أمنا الزهراء. يا فاطمة نجمة ليلنا الأليلي، يا فاطمة ودليل بوادي علي. يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة، من سواها بنت تحاكي في صباها روح الملاك. عنها طه قال فداك ورضا الله من رضاك. آه أم أبيها، أم أبيها، آه أم أبيها، آه أم أبيها. هي الأصل لكل نعمة، حجة الله على الأئمة. هي الأصل لكل نعمة، حجة الله على الأئمة. ليست فردان بل هي أمة، للناس خيمة هدى ورحمة. آية كبرى أمنا الزهراء، آية كبرى آية كبرى آية كبرى أمنا الزهراء. يا فاطمة من تجرى عليها كفر، يا فاطمة كيف من صدها أو زجر. يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة، قل ألم يدري من تكون، وهي ستر التقى المصون. كان يستأذن الأمين، كيف أسقطها اللعين. أم أبيها، أم أبيها، أم أبيها.